تتهمنا بالتعلاقات مع إيران. أقسم بالله إيران حقيقة أثبتت إنها حقيقة دولة شريفة. يقول أن إيران دولة شريفة، والله هذه يعني أضحوكة. فهنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك. نبرته فيها تهديد، أنا ما أعتقد أنه هو قد هذه المسؤولية أنه يقولها. لا أنا قدها وبدوث. أي والله إني قدها، أي والله إني قدها، أي والله إني قدها. البويت جيناه جيت مستميت، حررنا داره بيت بيت، فزعتنا ما حد ردها. لصاح صيح النذير نقبل على الجمع الغفير، هذا كل كيلو دا أسير، وصمنا من عدها، وصمنا من عدها، وصمنا من عدها. والدار إلى كثر الصياح حنا لها درع وسلاح، خيرقها بالمجادله تبشر بمنه سدها. سلي أزهمه الخائي ويرفع لمه، مثل الحرارة الملهمة اللي يدوم سهدها. أنا في دار بعيد ضفير وصير اللي ما يصير، وسد بالوضع الخطير. اي والله إني قدها، اي والله إني قدها، اي والله إني قدها. اي أبشر بجزل القصيد يا دعسة رأس العنيد، جديد ما هو بي جديد عن ابن عصر بردها. غفراني يا أساس الظفر، تاريخكم عز وفخر، وفعلكم مثل البحر تصعب على الهيئة. قبيلة الوت الحروب تخلي القسي يذوب، ويضيع الغاز الدروب، مهدن يقرب حدها، مهدن يقرب حدها، مهدن يقرب حدها. حنا من خف ضبط الحساب، بالدم لاصق السحاب. سلام يا ربعي سلام، يا ويل من هون الدهب. لا من تعلينا المهار، كم رسمنا لم تاني طار، وصمنا ليل ونهار دموعها في خدها. لا من بغينا ما نشوف، وذات زينا ما نروح، حنا ترى ستر الهنوب، اللي تنقش يدها، اللي تنقش يدها، اللي تنقش يدها. واليوم انولد همال على جيرانه يوم عاب، الهجمه والله طال، روح اهل جاره مدها. ولينا خا اهل البويت جيناه جيت مستميت، حررنا داره بيت بيت، فزعتنا ما حد ردها.